السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واموال اهل النار. وبعد، معاشر الاكارم، فهذه ان شاء الله تعالى هي الحصه الثالثه في هذه السلسله المباركه التي عرضناها وقصدناها باذن الله تبارك وتعالى، واردنا ان تكون في موضوع جليل عظيم يكون تابعا لموضوع السيره النبويه العطره. هذا الموضوع هو موضوع دلائل النبوه، اي دلائل نبوه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فان الله تبارك وتعالى ايد الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام بما شاء من الدلائل، بما شاءه الله عز وجل من الايات البينات، وايد نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيره وبدلائل باهره صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال علماؤنا رحمه الله تعالى رحمه واسعه: وما اعطى الله تبارك وتعالى نبيا من الانبياء معجزة من المعجزات إلا وقد أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو مثلها أو ما هو أعظم منها. وقد مثلنا لهذه الكلمات المباركات التي قالها علماؤنا عليهم السحابين والرحمات. معاشر الكرام، حديثنا إن شاء الله عز وجل إذا في هذه الدروس عن دلائل محمد بن عبد الله، عن دلائل نبوة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله دون غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد اخترنا لهذه الجلسات إن شاء الله تعالى هذا الكتاب المبارك المختصر في هذا الباب والموصوف بدلائل النبوة للدكتور منذر أو موقن ابن محمود السقار حفظه الله تبارك وتعالى وحي القهار. ورأينا أنه قد قسم كتابه تقسيما جيدا، فبدأ بهذه الدلائل وركز في البداية على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبره بها ربه تبارك وتعالى. تلك الأخبار التي تدل دلالة واضحة جلية على صدق نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا بدأنا بتلك الأخبار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن غيوبه، وهي نوعان: فأخبار أخبر بها عن غيوب وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني ذكر الأخبار عن غيوب لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وقعت بعد وفاته صلى الله وسلم عليه. وثبت نوع ثالث، هذا يأتي في الحديث عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة ونحو ذلك من الأخبار التي لم تقع بعده، لم تقع لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد وفاته، لكنها ستقع يقينا قبل أن يخرج الناس من هذه الدار، ولا نشك في هذا طرفة عين. معاشر الأكارم، إذا بدأ المؤلف حفظه الله تعالى في النوع الأول، فذكر ندفا ونماذج لهذه الأخبار التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها واقعة، ووقعت أخبار معينة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومثل لها حفظه الله تبارك وتعالى ببعض الأمثلة، منها إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الريح الشديدة التي تذهب، وذلك عند خروج المؤمنين إلى غزوة تبوك في سنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقف فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. ورأينا كيف هبت هذه الريح كما أخبر النبي صلى الله وسلامه عليه، فقام رجلا فحملته تلك الريح أخذته إلى جبل طيئ وهو جبل معروف من جبال العرب. كذلك أخبر أو ذكر المؤلف إخبار القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام يتلوه على الناس ويتحدى به هؤلاء القوم خاصة المشركين الذين كانوا في مكة، إخبار القرآن بأن الروم سيهزمون الفرس بعد هزائم متتالية بني بها هؤلاء الروم. قال الله عز وجل في الكتاب: من غنم الروم في أثنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد رأينا كيف راهن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء المشركين على هذه الحقيقة، وقد كانت الغريبة له عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. ذكر أمور أخرى حفظه الله تبارك وتعالى، كنا ذكرناها في الحقيقة كلها، ذكرناها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كقصة حفظ بن أبي بلتعة بمناسبة كتاب يعني بمناسبة خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة، قصة حافظ قصة شهيرة، غزوة مؤتة وما كان لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عما سيحدث لهؤلاء القادة الثلاثة الواحد تلو الآخر، تحدث ذلك كله كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ذكر قصة الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، حارسا على صدقة الفطر، وقد جاءه شيء كبير في قصة الشهيرة المعروفة في الصحيحين وغيرهما، وكان يخبره في كل مرة عليه الصلاة والسلام أن هذا الإنسان الذي أخبره أنه لن يعود أنه كذبه وسيعود مرة أخرى، وكان يكذب كما ترى. وفي مرة أخيرة بين له صلى الله عليه وسلم أن ذاك الشيطان أنه الشيطان، قال: ذاك الشيطان، قال: أنا إنه صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. معاشر الأكارم، ثم بعد ذلك أردنا الشروع في النوع الثاني من أنواع الأخبار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن المغيبات والتي وقعت حقا لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نحكي نزيد شوية لنا بعض الأخبار مهمة وطيبة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المغيبات وأنى له صلى الله عليه وسلم أن يعلمها فضلا عن أن يخبر بها غيره صلى الله عليه وسلم دون إخباره من الله عز وجل. فكل ذلك من إخبار الله عز وجل النبي، وكل ذلك من أجل أن يهتدي الناس إلى سواء الصراط، كل ذلك من أجل أن تثبت قلوب المؤمنين على الإيمان بما جاء به النبي بعثنا صلوات الله وسلامه عليه. إذا قلنا نريد أن نذكر بعض الأخبار في وقعة لما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، وأخبره وأطلعه عليها ربه تبارك وتعالى بأن يقولوها ونعلوها ونكررها ونحكوها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كان يخبره في كل مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بتلقاء نفسه، وإذا كان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو السيد الأولين والآخرين لا يعلم الغيب بتلقاء نفسه، فأنى لغيره ممن هو دونه لا محالة أنى له أن يعلم الغيب. استصح العقيدة تعالى لأنه غيبانية كبيرة في أوساطنا. احنا نقول باننا من المسلمين واننا من الموحدين كريم من الخير يقينا بان بعض الناس يعلمون الغيب بانهم مطلعون على الغيب عياذا بالله، وهذه بليه عظيمه جدا. احكيتكم انا واحد وحكي صديقي او ايمان الان كان يقرا في معهد علوم الائمه، قال لي كيف معنا طالب يعتقدون اعتقاد واحد يرجعون الائمه يؤمون الناس ويرشدون الناس، يعني مصيبه كبيره. قال لي والله ما اقصد الموضوع، وهم هنا كانوا هنا في أيلولا، أيلولا نجاة وصل معهد، كانوا هنا القاضي، كانوا واحد العالم تصبح 40 ليلة طالب العالم. قد يكلموا في واحد القضية، قالوا شيخ تعالى يكون عالم، شيخ تعالى في أضرار أو عالم مش نقول الآن، نسأل الله عز وجل أن يسبب بلية عظيمة، بلية كبيرة، كيف يعتقدوا شيء المشايخ هم يعلمون الغيب، نسأل الله عز وجل أن يسبب، يعني شيء خطير جدا. بلاد ذاك كانوا مركزون محدود أئمة، ما تكلمش على عامة الناس ساكت، لا واحد فلان وفلان من المشعوذين، من الكذابين، من العراقين، من السحارين، من الشوافين والشوافات، لا واحد هو خبرهم في كذا وكذا وكذا إلى آخره ويصدقون، بل أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين ليلة فيما قال هذه التجربة. أما إذا صدقه فقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لما؟ لأن مما أنزل على محمد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. لأن نصوص المحمد كان نفس الغيب. ربي عز وجل قال كل الناس لا أعلم الغيب. وهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا الشيء اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه نبي، بدي ربي هو يخبره، وربي عز وجل هو يوحيه، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار هذه اللي كان يخبر بها عليه الصلاة والسلام طبعاً ناس دعاة نفوس كيف ربي يقول هذا؟ هذا لا يقوله إلا نبي، هذا لا يقوله إلا نبي، هذا أصبح الله عز وجل ينفعهم هذا الشيء، هذا لا ينفعهم، والناس كانوا للإيمان ويؤمنون بصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يزدادون إيمانا ويزدادون ويزدادون ثباتا على الدين الذي كانوا عليه، واضح. إذا زيدوا انتظروا بعض الأخبار بارك الله فيكم، منها وقصة معروفة اللي كانت تمر فيها في السيرة لما تكلمناها الهجرة. وعرفنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج في الهجره خرج مع الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يتيه اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحسبن الله تعالى. خرج مع الصديق تعرفوا بان اهل بكر اقاموا الدنيا ولم يقعدوها محلوجه شيء كيفاش يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين الغرانيين وكانوا مكرمين انهم يقتلونه بل قد شركوا بذلك ينكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وينكروا وينكروا الله والله خير لكن اخر شيء المشهد الفاضل هو القرار انهم ياخذون من كل قبيله من تلك القبائل رجلا شابا جدا قويا فيجتمع هؤلاء الشباب عند بيت النبي عليه الصلاه والسلام فاذا خرج ضربوه ضربه رجل واحد ليتفرق يده في القبائل شكون راحوا بعد الحرب حركه قبائل الآن يدعوا تقريباً يدعوا الأرضان الهدية يدعوا الهدية وقد خلصوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في زحمهم هذا كان يزعمهم لما خرجوا من رسول الله شافوه بليغ بها المهم أصلاً هو مكافآت عظيمة جداً مكافآت كبيرة لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر حيين أو ميتين كيف جابوهم بعدش مكافآت كبيرة فاجتهد الناس في طلب الرسول المباركين أبدوا يجري كل قال بالدعاء تكون مخدش الحقل ادعي ادعي عرضي مرة ثانية عرضي احتلاءها إذا عليك نصوصنا السيخ ثلاث مرات بالكثير ثقت بأنه لن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولن يدرك به وبصحبه رضي الله عنه وأرضى مستحيل أن يوصله أعطي لي هذه المرة الدعاء كما يوصله معليش قال يا رسول الله قال يا محمد ما كانش قال يا محمد ادعي مش نسبة في عرض مرجع وسأخذ دي معكم أنا راح بعد عليهم غاشي وصلت أنا لين عرض مرجع يقول رجع حفر احكي كنا أنا جاي كله غير رجع حفر احكي عشي لا بكين حتى شيء بكين ولا شيء يف ادعالنا بسوس الناس واسمع لنا بسوس ملايا قال له يا صراحة مش بيه قال له يا صراحة كيف بك وقد لبيت في وراء كسر قال شو كسر كسر ضرمز قال كسر ضرمز صعيبة بساة قالوا مراش هذه جمعاء وانت ان تلبس سواري ما تبعد من السنة يعني روح بينا وجمعاء ويلبسونك سواري كثرة سواري من سواري من ذهب كثرة في هرمون عبا شو كثرة في ذلك الوقت مثله كثرة وشوزة ودي عاش مستهدف كثرة في هرمون كانت قوة في ذلك الوقت فرصة كانت قوة فيها قاتل السواري كان كثرة في هرمون كان كثرة عن الضجاج على المغذب فطريقوا كل مرجعهم قال قد خفيتم ما هنالك قد خفيتم يعني ما تعرفوش رسول الله الجهاد ما صنعنا شفت هذا كان وزن قد خفيتم ما هنالك عن الضجاج هذا من ثلاثة أخر سقوب مرضى عليه الصلاة والسلام بشيء سنوات شهر قوب مرضى عليه الصلاة والسلام حتى جاءت الخلافة أن عمر بن الخطاب رضي خلافة أبي بكر جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أسقط ملك كسرى بلدا بالكفر ولذلك رفض يبغضون عمر رضي الله عنه كفرا شديدا يبغضون أبا بكر ألف مرة ويبغضون عمر ألفين مرة نسيت من أكثر المهم والذي أسقط ملك عمر أسقط حكمه زمن عمر الخطاب لما أسقط كسرى حكم سواري الكامل والفكر الوعد النبي عليه الصلاة والسلام كالعرب والصوبات وعد صلح وعد صراط ابو مالك قال اين صراط ابو مالك هذا يوم وفاء ودفع جيش صراط ما امان في الشهاده وكان حبيبا تكبر جيش الاسلام قبل مده وزينه لما حبيبهم يدخل فيهم ولبسهم في الدوم تذكر يعني هذه الحادثه عن عدم جسد فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف حادث الاسلام وكان مطاردا صلى الله عليه وسلم في وسط الصحراء كان مطاردا في هذا الوقت يخطو على سنوات طويله وصح يحدث من قوه الاسلام والمسلمين ومن انتصار الاسلام ومن بقاء هذا الدين ومن بقاء شوكه هذا الدين العظيم وبهذه التفاصيل بين الاستوارين راح يقولوا لك يا سواق فهذا من اخبار النبي عليه الصلاه والسلام بالمغيبات ومنها حضره الله مما اخبر به وحدث في زمان اول كتاب النبي عليه الصلاه والسلام ما حدث في قصة بدر قد اسمعنا في قصة بدر شنها القصة عن نزول من المشركين بعد ما وقع في بدر بعد الذي وقع في بدر كانوا جالسين في بكر هذا صفوة عمير بن وهب مع صفوة بن أمية عمير بن وهب وصفوة بن أمية عمير بن وهب هذا كان يريد كان في الأسرى حكموه في أسرى بدر قاعد عند الكعبة ويتكلم ويتحصر على ما حدث في بدر من تلك النكسة من تلك النكبة هنا عمر بن وهب يتكلم ويتحصر يتحصر في القدر صفوان بن وهب قالوا لولا دين علي وعلاج أخشى عليه من ضياع لأخذت سيفي وذهبت إلى مدينة إلى محمد إلى يثرب إلى محمد فقتلته وأنا شجعت أشياء عندي ديون وعندي بلاد وعائله وكان خفي بيعه كنت اروح دوكا عند محمد وقفي لاخذ الحكمه صفوان واش قال صفوان المنطقيه قالوا دينك علي وعيالك عيالي دين انا خلصت فاذا تعلمت عليهم اولادي خلاص انا هطفيهم وهذا الشيء سوي شو بقى وعندك في الجاهليه انا خلصت بعض وقال هذا المسكين كان يذهب هناك وفاه كان يهتم لأنه يصبح مسكين يعني يرجع الصراع الجاهلية حكم السيد قالوا خلاص فهذا حكم السيد فسمه ذلك السم وكان يفعل هذا يبي تمد السم في ضرب شمال السم ما يستطيع ذلك أدلوا في السم مدة ومشى أمشى حتى وصل المدينة توصل المدينة أي محمد جيت قوم نسي النبي صلى أي محمد محمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه عمر بن الخطاب راح يد عمر ما قولوا حكم وزيعوا قالوا ما فعل قالوا الله غير قالوا من جاي شوف قالوا معك ما شوف المهم حوار كذا خطا النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقه يا عمر خليه عشان زي اطلق خليه قال ماذا عندك يا عمر قالوا الله غير جيب مسكين ما لم يدفع روح الاسر قال هو غير ذلك قال لما كان جيب خمسه لم يدفع قالوا ما هذا السيف الذي تحمله قال يا محمد وهل اغلت عنا هذه السيوف شيئا بدأت السلوك يوم الله قلت في نهار وش ذات السلوك ما في أحد ليلة قال أخبرني يا عمر قال هذا هو كيش حجر ضغط قال نشيت كنت جالس مع صفوان بن أمية عند الكعبة وقلت له لولا دين علي وعيال أخشى عليه مضيعة لذهبت إلى محمد فقتلته حبس قال أشهد أنك رسول يا واحد شكون كان معك انت راسك صدويا شكون وصل لك الخبر ما كان تليفون ما كان فاش ما كان وين في الوقت دائما قال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كذلك في دلائل النبوه لابي نعيم الاصفهاني رحمه الله تعالى عن محمد بن اسحاق قال ولما انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى تبوك تصل في تبوك دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيد رضي الله عنه وهو أكيد بن عبد الملك رجل من شدة معروف وكان ملكا عليها وكان رجلا نصرانيا فقال رسول الله عليه وسلم لخالد قال له أنت روح له وبلغ الرسالة هذا الذي يفتحه أكيد دوما قل له أعطوه بلغ الرسالة وصل المنصور قال ستجده يصيد البقر ستجده يصيد البقر فخرج خالد حتى إذا كان من حسنه لمنظر العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه امرأته فأتت البقر تحف بقرونها باب القصر هذا كذلك الليلة البقر وكيف تحتسب البقر صح وكذلك الليلة البقر بقر الوحشة هم اللي جاءوا عند القصر وجعلت تحف بقرونها عند باب القصر حتى خرج وكيف تجد أن تتعجب نقول جدا وكما شفت حاجة كما هذه أبدا قال إذا هذه فرصة لا تضيع المطر ما يجب إلى فخرج بالمخرج جاء في الدروب وطل به خالد الوليد فوجده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجده يصد البقاء فأمسك به وأخذه للنبي عليه الصلاة والسلام المهم لقيه فكان مكان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فحقن صلاته دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته كذلك كان قصة رجل اسمه قباس هذا رجل كان من المشركين في يوم بدر يعني مع المشركين في صوت المشركين في يوم بدر هذا يحكي بعد ما ذكروا في الاسلام كيف عنده حاجه وبفهمها اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لتشهدهم الى اخره وذكر بعجل الحكمه ذكرنا في غزوه بدر المسلمون كانوا يرون المشركين قلة في الشجرة والمشركون كيف كان يرون نفس الشيء كانوا يرون المؤمنين قلة يرجعون كانوا يشوفون عن كثير خاف ويرجعون فوقع ما شاء الله عز وجل أن يقع بين الطائفتين هذا كان واحد الكلام كان يقول واحد الكلمة قد لما شفت أنا الهزيمة المشركين تعجبت مع أني كنت أرى المؤمنين قلة قليلة جدا وهزمونا وشفت ناس مشركين هربين قلت في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا الإنسان موقف كما هذا لا يفر منه إلا الإنسان هذه بعدود قال وتذكر يوم بدر تذكره من سنة المقابل قال مشيت حفظ يوم كنت توحدك وقلت ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا الإنسان قال صدقت يا مسلم قال والله كنت وحدي ما كنت احكي واحد كنت احكي نفسي اعلم ان الله عز وجل هو الذي اطلعك على ذلك والله الحمد لله رجل كان قد اكرمه الله عز وجل بالايمان كذلك تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قبض ملك الحبشه النجاشي اصحب رحمه الله تعالى رحمه واسعه هذا اللي قال فيه النبي قبل سنوات قال لما بعث الصحابه الى الحبشه قال اذهبوا الى الحبشه فان بها ملكا لم يقم عنده احد هذا الرجل بعد ذلك هناك كم بعث الاسلام لكنه كتم كتابه وكتم ايمانه لانه كان في وسط ناس نصارى ونسب شديد تحت نصارى هو مش ناس انه يبهر الاسلام لكن ربي كم بالاسلام وبات على الاسلام لما توفي ملك الذي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اليوم في ذلك اليوم وفي تلك اللحظات لحظه وفاه اخبره الله بوفاته فاخبر الناس ونهى لهم النجاشي وقال ان اخاكم بالحبشه قد مات فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام خرج إلى مصلى الجنائز واستقبل القبلة وكان معه عدد من الصحابة ومعهم فصلوا صلاة الجنازة على الغائب وهذه الصلاة الوحيدة لسنة بسنة الكيفية على رجل بعيد الغائب صلى الله وسلامه عليه من الذي أخبره في وفاة النجاشي إنه ربه تبارك وتعالى كذلك كان قصة واحد المنافقين على المسيحات لما ظلت ناقة النسوع الأسراف النسوع الناقة تاعه ظلت وضاعت يوم تبوك يوم نزول تبوك ضاعت الناقة تاعه أسراف فخرج أصحابه في طلبها ناس المؤمنين خرجوا يحوسوا عليها حاجة عادية جدا ضاعت وكما تطير لغيرها وش قال واحد من المؤمنين يستغلوا هذه الفرصة ولذلك المعزول قال في نزول تبوك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خيالكم يبغونكم فتنة وفيكم سفاروا منهم والله عليم كان تكفيرا يعني كيف خلت معنا تمثل في التفشيل الأخبار من الشريحات والنفاق والمشايات إلى آخر ما في حتى فايدة كيف خلت معنا بالعكس شوف هذا الناس يخرج معنا مسلمين ومنافقين وقد قعد كثيرون واعتذر كثيرون وتخذل كثيرون لكن كان يخرجوا ويضفوا عزلنا كان نفس ضعف المناقة كما توضح فيه أحد هذه جدا تماما صحابة الله يبارك فيهم شو علاقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وش يقول أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته يخبركم أخبار عن الغيب وخبر السماء هو الناقة كما بالرواية شوف المنافق كيف يتكلم على فقال صلى الله عليه وسلم اسمع إن رجلا قال كذا وكذا هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني والله من أنشد لعلي ربي طبعاً من أمور غيبك وقد دلني وقد دلني الدولة تبارك وتعالى عليها وهي في هذا الوجه في الشعر كذا وكذا قد حدثتها شجرة في زمانها فانطلقوا حتى تأتوا بها فذهب الصحابة فجاءوا بناقته صلى الله عليه وعلى نفسه يعني حزين كشفية وجودة قلت لما قلت أخبرني ربي عزيزي فشتني أخبرني الدولة عز وجل بمكان وجود ناقته وهو في إسرائيلها الزنا بتاعها أن تصبح الشجرة أخرجت تلك روحها روحوا جيبوها في المكان الفلاني أخبرهم بذلك كله صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر الأكارم النوع الثاني بعد ذلك قال إخباره بغيوب المستقبلة التي تحققت بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. الغيوب المستقبلة وإن كان يحسد بكاين خبر المستقبل في هذه الأسواق حقق من بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حقق نعم بعد سقوط الجبال النووي إخباره بغيوب المستقبل إذا الذي تحققت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام المرة اللي فاتت حكم هذا الحديث الطويل لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة كاملة طويلة طويلة طويلة خاطب في الناس يوما كاملا في الموسم من صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب يأذن الصلاة ينزل يصلي بالناس على ذلك المنبر يخطب في الصلاة الأخرى من الفجر إلى المغرب عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بما هو كامل إلى قيام الساعة قال فأعلمنا أحفظنا قال هذا الصحابي فأعلمنا أحفظنا قال كيف كيف أشياء طبعا أنت مش تحفظ كل شيء مش كل شيء مشكلة صعب جدا قال لكن كان أي شيء يحدث أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كان كرمها الأمر فيما الإنسان يلقى أخا له غاب عنه مدة فيتذكر يمكن أن تزيد دعاء خلاصة لكن أنت متفكر بأنك اجتمعت به في مكان كذا أو مكان كذا واضح إذا تحضر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل حديث واضح بما ذكرنا فحديث شوية من غيوب الباهرة التي كشفت أو التي كشفت للنبي صلى الله عليه وسلم خبر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يرسل البحر قد أوجده قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال عليه الصلاة والسلام أول جيش من أمتي يرسل مدينة قيصر مغفور له يعني هو فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا شوف يقول حاشم حجر رحمه الله قال وفيه ضروبة من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بما سيقع فوقع كما قال وذلك معدود من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام منها إعلامه ببقاء أمته بعده بل أشيء كذا لما يقول بعد وفاة النبي وأول جيش يغزو في البحر راح يكون كالمغفور لهم قد أوجبوا يعني استوجبوا الجنة بإذن الله تعالى وغفر لهم بإذن الله تعالى راح يصير في البحر نسخة إذا الحاجة الأولى منها إعلامه ببقاء أمته بعده وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا هؤلاء البحر وهذا ما كانش في زمان النبي ما كانش غزو للبحر أخبار وهذا الغزو اسمه غزو مدينة قبرص غزوها في البحر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لمدة غزوها في بعض أخبار لأن النبي هو ذاته لم يركب البحر قط عمره ما كان البحر النبي ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه واضح وخبره من الأخبار الذي راح يصير في البحر وهذا الذي وقع وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمن وأنها تكون مع من يرسل البحر صراحة فاتت معهم وأنها لا تجد المسلمان الغزو الثاني يعني غزو قيصر لا تكون في ذلك عن هذا صلى الله عليه وسلم. وفي في حديث يرويه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم نام يوما في بيتها، يعني في بيت أم حرام في تلك الحال عليها رضوان الله، ثم استيقظ وهو يضحك فسألته: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل يركبون ثلج هذا البحر، ثلج البحر يركبون البحر ملوكا على السفر أو مثل الملوك على السفر. قال: فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فدعا الله فجعلها منهم. ثم وضع راسه صلى الله عليه وسلم فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فسالت ام حرام: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: ناس من امتي عرضوا علي غزاه في سبيل الله. فقالت: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت من الاولين. هذه النبيه زرت البحر تعقبه اشيك عليكم. ومعروف ان ام حرام رضي الله عنها ركبت البحر بدر في زمان معاويه بن ابي سفيان عليه الله عز وجل اعظم رضوان، فصنعت يعني استقطبت دابه حار فماتت رضي الله عنها وارضاها، لما خرجت من البحر مباشره استقطبت من الدابه فهلكت وماتت عليها رضوان الله سبحانه وتعالى. وقبرها الى اليوم يقول العلماء ان قبرها الى اليوم معروف في مدينه او في بلد قبرص عليها رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا كله الذي اخبر فيه المسلم، هذه التفاصيل ما هي الذي اخبره بذلك؟ انه مولاه تبارك وتعالى على الغيوب. كذلك من اعظم ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام حديث احد ستا بين يدي الساعه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابه وحدثهم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قال: احد يعني احسب احسب ستا بين يدي الساعه، يعني من اشراط الساعه أحسب ستة رحمة المعروف بين القيامة، موتي واحد، ثم فتح بيت المقدس اثنين، ثم موتان يأخذ فيكم كف عصر الغنم، ثم استفاضة المال حتى يرضى الرجل مئة دينار فيرضى ساحقا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفار فيبنون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الحديث شهير معروف، وهذا فيه أمرات كثيرة من أمرات النبوة عليه الصلاة والسلام، إخبار بالمغيبة. قال: اقعدوا ستا بين الساعة حتى تولى يا قال موتي موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا من أشراط الساعة من علامات قوم الساعة موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم علامات قوم الساعة مبعثه بارك الله بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهذين كهذين قريبا يعني بزاف، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيام قريبة، فما بالكم بهذا الزمن؟ بعثت أنا والساعة كهذين. وكان حديث مصنع صحيحة يقول: إن كاد لتشتقني، باش تعرف بشدين شدة القرب تاع القيامة اللي بعث النبي عليه الصلاة والسلام. من علامة قرب الساعة أيضا الأشراط الصغرى موت النبي عليه الصلاه والسلام وقد وقع، ثم قال: ثم فتح بيت المقدس وقد وقع ايضا بعد وفاته سنه 15 من الهجره، سنه 15 من الهجره فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: ثم موتان ياخذ فيكم كف عصر الغنم، موتان يعني موت كبير بزاف، موت كبير موت عدد كبير جدا، ياخذ فيكم كفوا عصر الغنم. هذا العلماء كلهم يقول بشكل يقول هذا طاعون عباس، طاعون عباس بفلسطين، هذا اللي وقع في سنه 18، سنه 18 من هجره النبي عليه الصلاه والسلام، موت كبير يعني في ايام قليله حوالي 25,000 ماتوا في هذا الطاعون، طاعون عباس، وكان في بعض افراد الصحابه منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن الصحابه الكرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذا كذلك من اخبار النبي عليه الصلاه والسلام في حياته وقد وقع بعد موته. ثم استفاضه الناس حتى يعطى الرجل 100 دينار فيضرب ساحقا، ثم استفاضه المال، وهذا وقع وقع اكثر من مره. استفاضه المال الحجاج وقع يعني في اخر عهد النبوه وبعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام استفاض المال واكثر المال في الناس، لكن ماشي كما زمن عمر بن عباس رحمه الله تعالى رحمه الله واسعه. هذا اللي كفر المال بزاف بزاف، كفر المال وقع مشهور من بعض الاحاديث انه الانسان يوصف يخرج بصدقته فلا يجد من يقبلها، خرجي تطبق في شنو تطبق هذا سكوفو حتى بس بيهم هذا زمن وقع سنة عمر بن عبد العزيز وسيقع مثل ذلك في آخر الزمان في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رخاء كثير إنسان يحمل تطبق كاش ولذلك احنا لو كنا نقرا وقفه او وقفتين هل زمن يخبر من ان يوسف في يوقع في زمن عيسى عليه الصلاه والسلام وقع مثله تقريبا شيئا في الارض مثله وقع في زمن عمر بن عبد العزيز وليقى في كتب التاريخ يعرف هذه الحقيقه هذه ذكرنا الشيء الاول الشيء المكمل ذكرنا بان طاعه الله عز وجل سددنا الرخاء واحنا اليوم نتخبر هذا غلاء في الأسئلة والابتلاءات والمحن وكذا ونبحث عن المخرج في كل مرة وتسمع الناس يحددون ويتكلمون إلى آخره كل واحد عنده طريقة التحليل تاعه ما كانش مشكل لكن قليل من بحث الحقيقة بأن هناك نعمتان لا تسيران إلا مع طاعة طاعة الله عز وجل توحيد الخالق تبارك وتعالى طاعة الله عز وجل بعد عن معصيته تبارك وتعالى عباد الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وأذنه من خوف نعمتان عظيمتان ويمشي في كل الرخاء المادي يعني كيف نهدوا مثلا الامن الغذائي والامن الاخر معروف الامن على الارواح والاجساد والاموال وغير ذلك نعمه الامن نعمه كبيره وهذه نعمه الرخاء جهاد الفقر والرخاء وكذا نعمة عظيمة أيضا ربي عز وجل قال فليأكلوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع باش نحافظوا على النعمة أطعمه من جوع وآذنه من خوف حبينا ربي عز وجل ينحينا الخوف وربي عز وجل يرفع عنا البلاء والفقر وغلاء الأسعار وغير ذلك فما علينا إلا أن نقبل بربنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى طاعة الله عز وجل الشياط المعاصي هذا حديث في زمن عافيه في زمن عمر بن عبد العزيز الله يبارك في نشكر بها الله الى اخره وسيحدث في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام انتشار كبير لهذا الخير الله عز وجل يكرم الامه بمثل هذا فالله تبارك وتعالى يكرم الامه بمثل هذا كان صاحب الطحن صفحه صلاه ذهب في مرجع ثابت ولا شيء قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساحقا هذه الحديث بعدها لما الانسان يبحث عن من يبذل له صداقه ماله فلا يجد من يقبله يشهد حثي على ماذا حثي على الطاعه قبل ثلث اوان كاين اشياء محدوده كاين فرص وباحتسابها كما قال لك اذا هدت الرياح فاغتنمها فان الخافقات لها سكون وان ولدت عشارك فاحتلمها فلا تدري الفصيل لمن يكون الفرص كما يقول العقلاء سريعه الفوز بطيئه العوده الفرص هكذا كتجي فرصه في الحياه علاش تقال العقلاء كتجي فرصه لكسب المال فرصه في الحاج وكتجي فرصه ماشي كل يوم نعم هذا عاقل كذلك يقول احنا في الطاعه كي الفرص والزاويه موجوده كل يوم يا اخوانا ربما يعطي تجي فرصه في الطاعه ربي الحاج جيت خير ولذلك احبه وساعي دائما نقول خاوتي كيسمع مثلا النفقه قال في المسجد باب الله انا قاعد يودي باش تدخل المسجد باش تدخل واحد العائله فقيره جات فرصه مع جمعيه مع عائله كامله مع كذا لا ادري فرص خير واحد جاء جار مسكين راه في مدرسه واحد صاحبك مريض واحد كذا كذا جات فرصه مع خير ما تضيعهاش شارك شيء تقدر بشيء كثير نعم ما اعطيت ونعم ما تبذله ما قلت بشيء كثير معليش لا تحكم على المعروف شيئا شارك مليح ما تكونش فرصة خذ فرصة لله العظيم اليوم صوت شكون يجي يقول لك عاوني صوت شكون يدلك وجدت من يدلك على الطاعة على الصدقة على الزفقة في وجوه طيبة لعلك تجي يوم ما تصيبش تحب تصدق عنك الباب ما تصيبش من تعطيه عاون صح ممكن يخبرنا الزمان ممكن في ظروف أخرى ما تصيبش من تعطيه وقل هذا في جميع الطاعات فيما فكر في هذا مصلحة البلد قادر تجد في مجلس العلم قادر تعاون الناس في الجهد تاعك قادر تتعلم قادر تحب الى تصلي قادر تقوم الليل علاش ما تضيع الفرص خذ ما شاء الله فاتح ربي عز وجل يسلمك يمتحنك فيسلمك هذه الصحه فيشوف عينك ما تقدر تقوم الليل ما تقدر تعاون واحد ما تقدر تولي تقدر تستفد يستفيدش فرصه الطاعه ما تضيعهاش هذا هو المقصود والله تعالى المحب قاتل المتابع يأخذ منه كفعات الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار في المستخ. فقال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. فتنة آخر الساعة قبل القيامة ربي عافنا. ثم هدنة تقول بينكم وبين بين أصحاب بعيد أيضا ولعل جيب يسكن في مال التفصيل هدنة بينكم وبين بين أصحاب مقصود الروم وحسب الخط يذكرون بعد هدنة بينكم وبين الأصحاب. قال فيغفرون ويغدرونهم لأنهم هدنهم أن يغفروا مردودة أن الإسلام لا يغفرون ولا يحدثون الغرب فيغفرون من يغفرون. قال فيأتونكم تحت ثمانين غاية حتى غش كبير تحت ثمانين غاية غاية غاية يجيكم تحت 80 راية تحت كل راية 12,000 كل راية تحت 12,000 وتعالى في ذلك راح يكون المهم أن سيأتي في أوله إن شاء الله سبحانه وتعالى بعشر كرام استجوا بها تقدر تنزيد وحدة تنزيد وحدة تنزيد وحدة مليحة لا أويس رضي الله عنه الله رحمه الله تعالى. هذا من أخبار به تنصص المغيبات قدوم أويس الطالي رحمه الله تعالى. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن رجلا يأتيكم من اليمن، إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع في اليمن غير أم له، عنده إمام في اليمن، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه، البياض معنى البرص، إلا موضع دينار أو درهم، موضع صغير فراش، فمن تقيه منكم فليستغفر له، يلقى فيكم، يقول صاحبه، وأنت إنسان ليس بالصحابي، على شوف من الصحابي، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمن به ومتعلمه، هذا عاش زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وش منعه؟ كان في يمن، الأم تاعه، كان ضارا بأمه، متهضر في فهمه، مش يخفيها ولا واحد، غير عظيم جدا، حتى سار في أخبار بنته ولده يوم الثاني، السؤال عن الرحمن تعالى، ما خلاش لما ما خلاش دنيا، خلى شرف الصحبة، ترك شرف الصحبة حفاظا على الأمة. المهم انه امن واسلم ووحد والى اخره رحمه الله تعالى في المسجد ولم يسلم صحابيا وعاد سلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدق عليه هذا يسموه تابع المخضرم الادرك الصحابه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذا هو القرني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يشرفوا الصحبه وهو خير الخلق بعد الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. يقول له هذا الانسان اذا قضيت يطلب منه يستغفر يطلب منه يدعيه ويغفر الله اكبر مسيره كبيره مسيره كبيره من النفس. وقد كان كما اخبر عليه الصلاه والسلام لما اقبل اهل اليمن في زمن عمر بعد ان نفس سمعوا خطاب جو اهل اليمن لما جاءوا جعل يبحث وكان قبائل كثيره جعل يبحث عن اهل قرن قبيله عمر القرن عن اهل قرن فاخبر قال هاي قبيله عمر هنا فذهب اليه رضي الله عنه وارضاه شو الحياة على الخير هذا عمر فاروق أحد أولها رضي الله قال من القوم قالوا كذا من أنتم قال ممن أنتم قال قالوا لقاوم قال فوقع زمام عمر أو وقع زمام أويس زمام كان يوم راح يروح يوم يدع عمر يدع أويس لا خلص راح يوم الفصح فناوله أحد وتأخر فعرفه فقال عمر اسمك قال أنا فقال هل لك والدا؟ قال نعم. قال فهل كان بك من البياض شيء؟ قال نعم. فدعوت الله سبحانه وتعالى فدعوت الله عز وجل فأذهبه عني إلا موضع الدرهم صرف لي دعاء من أضعف من أعظم أنواع العلاج. الموضع كان أعظم أنواع العلاج في الله. لنا هل الدواء إذا كان من تقول شيء؟ ناخذ الأسباب. قم روح في تلفزيون روح كذا تروح. سأقول لك تفرق شوية. قوم الليل والعيش في الأسبوع على السوية كل رحمة وفي الإيمان هذا هو الضغط الفضل يجب عليه خطية شو أعرف؟ هل قال لك يجب البرص والبرص هذا الأمر مستقصية ما يستنى أن يشعر الإنسان دعا الله عز وجل فأذهبه قال إلا موضع الدوهر كما أخبرنا بسقوبة كيف؟ قال من صورتي لأذكر به ربي شو لمساش؟ قال دائما قمت لا أذكر ربي ومن أخذ كذا رحمه الله تعالى. فقال له الله رجلا استغفرني قال كان الرجل يخبر الرسول استغفرني قال انت احق ان تستغفر لي انت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير التابعين رجل يقال له اويس وله مدينه وكان فيه بياض، فدعا الله عز وجل فألهمه عنه إلى موضع الدرهم في صورته. فنسمع الحقيقة، قال فاستغفر له الويل، ثم دخل في عباد الناس فلم يرى أين وقع أي أين ذهب. وهذا يدل على عظمة الحوار صح. كيف قال له الناس تخرج لي خط؟ قال عمر استغفر لي، قال المسلمين لا أبيك استغفر لي، قال استغفر لي، فاستغفر لعمر دعا المغفرة لعمر وهرب. خاف من المفتن، خاف الفتنة على نفسه رحمه الله تعالى. قال فدخل في غنان الناس فلم يعني ما وجد بعد ذلك، بس بالصبر حوسوا عليه حوسوا عليه. دخل في غنان الناس من حيث الناس لم يعرف بعد ذلك اين ذهب واين وقع. عليه رحمه الله سبحانه وتعالى. قال داوود رحمه الله عليه وفي قصه اويس هذه معجزات ظاهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فعشرة كلم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.